آية الإسلام نورك قد علا، وتلك جنود الحق تنهى وتأمر. ستمضي عصور الذل، ستمضي عصور الذل والهم والونى، ستمضي كما مرت صروف وأدهر. لنا في ضواحي الصرب حصن ومسجد، وفي ساحة الإسبان غرس ومنبر، وفي الهند آثار، وفي الروس أخوة، وتجري لنا في باحة الصين أنهر. لنا ماذا والداجي، لنا ماذا والداجي لتحيا خلافة، تصوم لرب العالمين وتفطر. ثقوا يا بني الإسلام، ثقوا يا بني الإسلام بالله واصبروا، وسيروا على نهج النبي وأبشروا. إذا احلولك الظلماء ليل وعسعسات، فإن ضياء الفجر أزهى وأنظر. هي الأمة الموعودة النصر، لا تموت لو الروح في حلقومها تتغرغر. ستهوي لأعداها صروح منيعة، ويعلو لها في مقلة الدهر منبر. ركائبها التقوى وأسهمها الدعاء، ودستورها القرآن والصبر مئزر. وناصرها الله، وناصرها الله الذي عز شأنه، هو الخالق العدل القوي المدبر. ولا تحزنن للحق فالحق ظاهر، ولكن ترى هل كنت للحق تنكر. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في السماء. تغريتك الطير أينا دفعت، وتنجو بما شاء وحي الإله. كذا صادك الله في ذا الوجود، والقفك في الكون هذه الحياة، فما لك ترضى بذل القيود، وتحمي لمن كبلوك الجبال. نشيد السماء الجميل، أترهب نور الفضاء في ضحاك، ألنهض وسرت سبيل الحياة، تمنى ما لم تنتظره الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة. وحديثي معكم عن موضوع يشغلني ويمتعني في نفس الوقت، وهو موضوع مواكبة العصر. ديننا الإسلامي هذا دين عجيب جدا. يقولون الإسلام صالح لكل زمان ومكان، أنا أقول الإسلام صالح ومصلح لكل زمان ومكان. هناك مناهج قد تكون صالحة في منهج يكون صالح في نفسه، لكنه ليس مصلحا لغيره. ممكن يصلح فقط لنفسه أو لأهله، لكن لا يصلح غيره. وهناك منهج قد يصلح لمكان معين، لكن عندما ينتقل لمكان آخر يفقد أهليته ويفقد قدراته، لا يصلح لمكان آخر غير المكان الذي صنع فيه. وهناك منهج يصلح لزمان معين، لكن إذا انتهى الزمان وتغيرت الأحوال بعد ذلك يفقد أيضا أهليته. بينما تأملت في نظريات، كل النظريات الحديثة في علم الاجتماع، في الفكر، في العلوم الطبيعية، التي وافقت العقل ووافقت المنطق فتجدها أنها تؤيد الإسلام وتؤيد نظريات الإسلام في الحياة. طبعا لما نقول الإسلام صالح ومصلح لكل زمان ومكان، هنا في معادلة. اليوم بعض الناس يحاول أن يثبت أن هذا الغير صحيح وأن الإسلام لا يصلح لكل زمان ومكان، ويحاول أن يجتزئ الإسلام اجتزاء. ماذا أقصد هنا؟ عشان نفهم وعشان فعلا نطبق أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، من المهم أن نتعامل مع الإسلام بشموليته، فما نستدعيه لإصلاح بعض مشاكلنا، ما نستدعيه لإصلاح مشاكلنا الاجتماعية وهو بعيد عن إصلاح البيئة التي تحيط به، يعني السياسة في اتجاه والاجتماع في اتجاه. ما يمكن أن نطلب الإسلام يحل مشاكل مثل المخدرات وبينما عندنا مشكلة أن العدالة الاجتماعية غائبة والفقر والبطالة منتشرة، ونقول لك تعال يا إسلام حل لنا مشكلة المخدرات. ما يمكن اجتزاء هذا الإسلام، ما يمكن أن الإسلام يقدم حلولة بعيدة كل واحدة في مجال معين، ما يمكن. الإسلام نظام شامل، نظام شامل متكامل. السياسة ما تعمل وحدها، الاقتصاد ما يعمل وحده، علم الاجتماع ما يعمل وحده، وحل مشكلة الفقر ما يعمل وحده، هو نظام متكامل. تريد من الإسلام أن يحل مشكلة الفقر وأنت لا تطبق الزكاة، كيف تريد أن يحل مشكلة الفقر والظلم والاستبداد منتشر في البلاد، كيف؟ هو مشكلة الفقر سببها الاستبداد. هذا الربط الذي لا تربطه الأنظمة الأخرى بشكل واضح، عند الإسلام مربوط ربط واضح، ربط واضح. ولذلك تجد هذا الترابط في القرآن الكريم بشكل عجيب جدا. في القرآن الكريم تجد أنه يتحدث مثلا عن مشكلة اجتماعية، فجأة نطلق قضية اقتصادية، بعض الناس ما يفهم ايش هذا، تلخبطنا، كنا نتكلم عن قضية اجتماعية نطينا القضية اقتصادية، ما لهم علاقة. كيف ما لهم علاقة؟ كيف ما لهم علاقة؟ وهذا الذي يفهم عمق الإسلام، يفهم هذا الترابط. بل أكثر من هذا، أكثر من هذا، قضية الاقتصاد كنظام إسلامي ليس منفصل عن قضية التقوى والتوحيد. بعض الناس ما يفهموا هذه المعادلة، كيف نظام اقتصادي إيش علاقته بالتوحيد؟ اسمعوا، هنا فلسفة رئيسية جدا. ما في شيء اسمه اقتصاد إسلامي غير مبني على التوحيد، ما في سياسة إسلامية غير مبنية على التوحيد. ما هذه مسألة طبعا يمكن بعدين إن شاء الله يكون لي جلسة خاصة فيها وحديث خاص فيها، لكن هذه من المعاني الأساسية. تريدوا أن تتكلموا عن إدارة إسلامية لازم تبنى على التوحيد. أنا بديت أكتب الآن في الإدارة الإسلامية، فكثير من الذين كتبوا في الإدارة الإسلامية ماذا فعلوا؟ جابوا الإدارة الغربية وحطوا عليها شوية آيات وأحاديث وقالوا هذه هي الإدارة الإسلامية، أو جابوا الإدارة الغربية علم التخطيط الغربي وجابوا قال الرسول صلى الله عليه وسلم خطط في بدر، خطط في الهجرة، خطط، ويضربون أمثلة. فإذا هو علم إدارة غربي ما له علاقة بعقيدتنا ولا فهمنا، وحطوا عليه صبغة إسلامية. تعرفون أنا إيش أسمي هذا؟ أنا أسميه خنزير مذبوح على الطريقة الإسلامية. ما هذا فكر غربي؟ انتم متخيلين علم الاداره الغربي خالي من الفكر، خالي من القيم؟ اللي ما يفهم الا سطحيه الاداره يظن هذا. وكذلك الاقتصاد الغربي خالي من القيم والفكر اللي وراه، هذا وهم. وكذلك الفكر الاقتصادي الاسلامي والفكر السياسي الاسلامي والاجتماع الاسلامي كل مبني على التوحيد، وكل ما اتكلم عن العقيده اتكلم عن التوحيد، كل مبني على مبدأ التوحيد، ومنه ينطلق كل هذا، وكل هذه الأنظمة متشابكة مترابطة. فالنبي يطالبنا بأن الإسلام يحل مشاكل واقعية، طبقوا الإسلام في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، ثم شوفوا يحل مشاكلكم ولا لا. لكن أنتم تريدون سياسة باطلة واقتصاد غربي، بعدين تريدون الإسلام يحل مشكلة اجتماعية، كيف؟ وذلك في قوله تعالى رسولا منهم، منهم يعني من واقعهم، ليس فقط منهم من جنسهم من لغتهم، من واقعهم من تفكيرهم من بيئتهم. لما يقول الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، منهم يفهمهم يعرف طريقة تفكيره. لذلك أنا دائما لما كنت أتكلم عن الدعوة في الغرب، الدعوة في الغرب هو ليس أن تتقن الإنجليزية ولا الفرنسية، ليست هذه هي الدعوة في الغرب. الدعوة في الغرب أن تتقن العقلية الأمريكية، العقلية الإنجليزية، العقلية الفرنسية قبل أن تتقن اللغة. وذلك اللي حفظ لك كلمتين راح يدعو، هذا لخبط أكثر مما نفع. هذه من الأخطاء. لكن نفهم أصل المسألة. نعود إلى مواكبة العصر. أنا بس حبيت أثبت مبدأ أساسي، أن لما نقول يصلح لكل زمان ومكان، هو يصلح ومصلح لكل زمان ومكان، بشرط أن نأخذ الإسلام ككل متكامل، وأن نفهمه وفق معطيات عصرنا، رسولا منهم، من واقعهم ومن بيئتهم. هذا لا يعني أننا لا نستفيد من عندي مما عند الغربيين ولا الشرقيين مما وصلت إليه البشرية، بل بالعكس ديننا يقول لنا الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. هذا مبدأ أساسي. أينما كان هناك حكمة، أينما كان هناك تطور في العلوم الإنسانية، تقنية أو إنسانية، لا تتصادم مع مبادئنا فنأخذها. إذن لما نقول مواكبة العصر، ماذا نقصد؟ مواكبة العصر لا تعني مخالفة الأصول والثوابت، لا تعني مخالفة الأصول، هناك أصول، هناك ثوابت، وسأتكلم عنها بعد قليل. هي ليست دعوة للتخلي عن مبادئنا باسم مواكبة العصر. يعني ليس من مواكبة العصر، ليس من المعاصرة تحليل الربا باسم والله يعني الزمان لا يتناسب والنظام الاقتصادي العالمي، احنا نغير النظام الاقتصادي العالمي ليتوافق معنا، لانهم سيرون ان هذا انفع لهم. نحن عندنا في الكويت مثلا اليوم هناك شركات تقوم على ما يسمونه النظام التقليدي الاقتصادي، ما يريد يقول النظام الربوي، هو ربوي، فشركات ربوية، وهناك شركات اسلامية. اثبتت الشركات الاسلامية نجاحها على الأقل منافستها للشركات الربوية لا تقل عنها كفاءة بل تزيد، والحمد لله. اليوم ثلث الشركات المالية في البورصة هي في الشركات المالية، ثلث الشركات المالية هي شركات إسلامية، ونصف التعاملات هي تعاملات بالنظام الإسلامي. ما خسرنا، بالعكس ربحنا والحمد لله. فليس من المعاصرة أننا نحلل الربا، ليس من المعاصرة أن نحارب الحجاب، هذا والله لا يتناسب مع الزمان، إيش علاقته؟ ليس من المعاصرة حصر الدين في مسجد، هذا كله ليس من المعاصرة. وكذلك ليس من التمسك بالدين أن نرفض ما وصلت إليه البشرية من علوم إنسانية ومن علوم تقنية. ما ليس لها، ما في رفض عندنا، لأن الحكمة ضالة المؤمن، فهو توازن عجيب. سنتمسك بالثوابت وسنأخذ مما وصلت إليه البشرية أفضل ما وصلت إليه، بشرط أن لا يتعارض مع الثوابت، وبشرط أننا نأخذ الدين بشمولة وليس بأجزاء منفصلة. هكذا أفهم المواكبة للعصر. مواكبة العصر فيها معاني جميلة جدا، وفيها فهم أعمق مما ذكرت، سأحدثكم عنه بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا ما علمتني الحياة، وحديثي عن موضوع جميل وهو مواكبة العصر. أنا أتحدث عن هذا لأن كأن صار انفصام اليوم عند بعض المسلمين، بعض المتدينين للأسف، بين مواكبة العصر وبين الدين. يعني الدين عنده هو في التعامل مع المسلمين، لما يتعامل مع الغربيين هو يتعامل بمواكبة العصر، يعني فينسى دينه. ورأيت هذا كثيرا، يعني لما رأيت بعض الناس، بعض البنات بالذات، يعني في بلادنا التزام وكذا، اول ما تركب الطياره رايحه بلد غربي سبحان الله تغير شكلها والتزامها، ليش ليش ليش انت مستحي من دينك ولا ما هو؟ وكذلك نرى ان بعض الناس لما يدير عمل اسلامي يدير اداره متخلفه، ولما ياتي الى اداره شركته ولا كذا يديرها اعظم. ليش ليش ليش العمل الاسلامي يدار بطريقه متخلفه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني نموذج الاعلى الحقيقه في هذه المساله. دعوني اذكر لكم بعض الامثله من مواكبه العصر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خذوا قضيه السلاح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر اصحابه بتعلم احدث اساليب التسلح في زمانه، وطور تسليح الجيش بان اضاف للاسلحه المنجنيق والعرادات والدبابات. المنجنيق هذا الذي يلقي الحجاره، الدبابات هذه اللي يحركونها حتى يعني تلتصق بالحصن حتى يستطيع العبور الى اخره، اسلحه خاصه بالحصار ودك الحصون والاسوار. هذه اسلحه ما كان يعرفها العرب على فكره، ما كان موجوده عند العرب. النبي صلى الله عليه وسلم سمع بها انها موجوده في الاردن، فبعث الرسول صلى الله عليه واله وسلم بعثه من اثنين من المسلمين الى جرش في الاردن، فتعلم صنعه هذه الاسلحه، ثم جاءوا بها وعلموا المسلمين كيف يصنعوها، وصنعها النبي صلى الله عليه وسلم واستعملها. استعمل المنجنيق في الطائف في ضرب الطائف، واستعمل الدبابات اللي هي هذه الآلات المتحركة التي تلتصق بالحصن في حصار خيبر. فهذا موجود. والصحابة على فكرة الصحابة يعني كانوا أكثر ناس مواكبة للعصر حتى في الدين نفسه، حتى في القضايا الدينية. هناك قضايا في الدين نحتاج أن نطورها وليس عليها خلاف. يعني ألا ترون أن أيام الخلافة الراشدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس في صلاة التراويح؟ ما على فكرة ما كانوا الناس يصلوا التراويح جماعة، صلوا التراويح جماعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أيام فقط، ثلاث ليالي فقط. شافوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فصلوا وراءه. في اليوم الثاني صلى وراء مجموعة، ما كانوا يدون أن في صلاة التراويح. في اليوم الثاني تسامع الناس فصلت مجموعة أكبر. في اليوم الثالث تجمع الناس فصارت مجموعة ملأت المسجد يصلون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاص أنا ما راح أصلي جماعة بكم، خشيت أن تفرض عليكم، أنا أخاف تصير فرض قضية صلاة التراويح في رمضان، فحتى لا تفرض عليكم رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بهم، فكانوا كل واحد يصلي لوحده، هكذا كانت السنة. فلما جاء زمن عمر بن الخطاب الآن ما في خشية، ما في وحي سينزل يجعل حفر، فانتهت الخشية. رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقها، فإذا الأساس الديني موجود ما هي بدعة، ومنع وتركها خشية أن تفرض، وهذه الخشية العلة راحت فينتفي الحكم. فعندها عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمعهم في المسجد يصلون، ويقود الصلاة أبي بن كعب رضي الله عنه لحفظ العميق للقرآن وأيضا صوت الجميل. فماذا قال عمر؟ قال نعمة البدعة، هذه بدعة يعني بمعنى شيء جديد، شيء جديد شيء جميل، ليست بدعة المنكرة كما يظن بعض الناس كل شيء حرام. في أشياء تسند الدين وليس فيها مشكلة. من الأمثلة الأخرى ما فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما جمع المصاحف في مصحف واحد. طبعا القصة باختصار، المصحف كان مكتوب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كل المصحف على فكرة كان مكتوب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يروي وكان الصحابة يكتبون. لما جاء زمن أبو بكر الصديق أمر بجمع هذه الكتابات بطريقة دقيقة علميا لعله أحدثكم عنها في يوم الأيام. المهم فجمع الكتابات هذه في مصحف واحد، ويعني صار هو المعتمد. لما جاء زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه ماذا حدث؟ كل واحد كان عنده مصحف، فبعض النسخ ما هي رسمية ما هي دقيقة، ففيها أخطاء لأن كل واحد ينسخ على كيفه. فأمر بحرق كل المصاحف اللي في العالم الإسلامي، واعتمد مصحف واحد دققه الصحابة الكبار المعنيين بهذا العلم، مصحف واحد. ثم أمر إن هذا المصحف ينسخ منه ست نسخ، احتفظ بنسخة عنده ووزع النسخ الأخرى في العالم الإسلامي. وأمر أمر ممنوع أي واحد يكتب المصحف لوحده، لازم ينسخ من هذه النسخة الأصلية أو النسخ الأصلية التي نسخها منها، وكل نسخة أخرى تحرق حتى ما يصير في أخطاء في القرآن. فلذلك القرآن صار موحد. أي تصرف جميل هذا، فيه مواكبة للزمان. هو راعى أن الإسلام توسع وصار الدين انتشر والفتوحات كثرت، وكل واحد يعمل المصحف على كيفه سيكون فيها مشكلة. والمصحف على فكرة، مصحف عثمان بن عفان إلى اليوم موجود، أنا رأيته في المتحف التركي، وعليه دم عثمان رضي الله عنه ما زال إلى اليوم. فنحن الأمة الوحيدة اللي عندها الكتاب، كتابها المقدس الأصلي موجود. أيضا من مواكبة العصر، كانوا المسلمين في التاريخ يستعملون طريقة العرب. قبل عام الفيل بسنتين، بعد عام الفيل بخمس سنوات، ما في تاريخ عندهم. فصعب عليهم هذا مع تطور الأحداث، صعب عليهم. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستشار الصحابة، ما رأيكم؟ اقترحوا هذه الاقتراحات. قالوا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، واقترحوا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا الاقتراحين رفضا من الصحابة الكبار، واعتمدوا على الهجرة. وأجمع الصحابة فلا يجوز التأريخ لا بميلاده ولا بوفاته صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر تناقش فيه الصحابة ورفضوه رضي الله عنهم، واتفقوا على تاريخ هجري. أيضا قضية الدواوين، على فكرة لما يسمع الناس عن الدواوين ونظام الدواوين واتخاذ الدواوين واتخاذ بيت المال، ما المقصود هنا بها؟ ما المقصود بالدواوين وبيت المال؟ المقصود بالدواوين الوزارات. فهنا في قضية الوزارات اتخذ عمر رضي الله عنه الدواوين الفارسية، أخذ نظام الوزارات. وطبعا كان عندهم نظام لكتابة وإدارة الوزارات، النظام الإداري لها، فاستعملها نفسها. وعلى فكرة كانت بالنظام الفارسي، كانت باللغة الفارسية، فظلت على فكرة باللغة الفارسية إلى زي أيام الوليد بن عبد الملك، هو اللي حولها إلى اللغة العربية. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يتخذ الدواوين في بيت المال لإدارة بيت المال وتوزيع الأعطيات وغيرها، هذا نظام فارسي، هذا نظام فارسي استعمله عمر رضي الله عنه. قضية قصة حفر الخندق كمثال آخر، تعرفون القصة، كانوا يريدون أن يحتاطوا من الجيش الذي سيأتيهم. فجاء سلمان الفارسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كنا معشر الفرس إذا دهمتنا الخطوب خندقنا. قال: ما تقصد؟ فشرح له الخندق وكيف يحفر وكيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم فورا أخذه. لما جاء أبو سفيان مع جيشه وتوقف عند الخندق ما استطاع يعبره، ماذا قال؟ قال: هذه مكيدة لم تعرفها العرب من قبل. من الذي اقترح هذه المكيدة؟ اقترحها سلمان، ما كان عربيا، وعمل به النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة فورا، والكل فعلوا هذا. هكذا أفهم مواكبة العصر. دعوني أسأل الشباب: ما هو المطلوب لكي نستطيع مواكبة العصر؟ وما هي المجالات التي لها الأولوية في مواكبة العصر؟ دعونا نسمعه ثم أعود إليكم. عشان نواكب العصر منا نرجع نعمل إحياء للقرآن والسنة الشريفة، لازم يكون دائما في مواكبة التكنولوجيا. دائما أي شيء نقدر ندخله لحياتنا نحاول ندخله بأي طريقة، طبعا بالطريقة الإيجابية مش بالطريقة السلبية. الالتزام الحقيقي بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شرط أساسي للتقدم، ثم بعد ذلك يعني التخصص في كل علوم العلوم التي ترتقي بها الأمم. مواكبة العصر، إحنا كدول عربية علينا أن نوازن بين مصطلحي الأصالة والمعاصرة، ما يناسب عاداتنا وأخلاقنا ومجتمعاتنا وثقافتنا وما لا يتناسب يتعارض معنا. مؤسساتنا الإسلامية أو العالم الإسلامي الآن يواجه مشكلة إدارة. أغلب مؤسساتنا الإسلامية للأسف تواجه مشكلة إدارة، فهذا أول فن، وأنا أسميه فن وليس علم، يجب على الأفراد وعلى المؤسسات وعلى الدول أن تتقنوا. مش بس الحق على الأشخاص أفراد الشعب نفسهم، لا، في حق بتكون على الجهات المسؤولة في أنه إحنا نطور حالنا ونواكب الدول المتقدمة ونصير زيهم. لازم نكون حتى إحنا نواكب العصر اللي إحنا فيه، لازم نكون كشباب وكأفراد مثقفين ومطلعين، وللأسف إنه هذا الشيء مش موجود حاليا. الأشياء اللي بتساعد على رفعة المجتمع، الأشياء اللي بتساهم في بنائه، في تطويره، في نشأة شباب مسلم متطور متحضر، هاي الشغلات لازم نهتم فيها. طيب نعود إليكم. طبعا يجب أن نواكب العصر في كل شيء، في كل شيء نواكب العصر. يجب أن المسلم ما يكون تفكيره تقليدي، لازم ما يكون عقله مرتبط بفترات ماضية في التاريخ بكل ظروفها، ما يصير هذا. يجب أن نكسر هذه الغربة التي بين الحداثة بمعناها الصحيح وبين الإسلام. اسمعوا، الشيء الوحيد الذي يجب أن يثبت هو قضية العقيدة والعبادة. ما نغير الصلاة، ما نغير العقيدة، ما نغير القرآن، ما نغير الذكر، هذا لكن ممكن هنا أن نتطور تطور كبير جدا في كل مجالات الحياة الأخرى، بما فيها قضايا كيف ننظم العلاقات الزوجية، كيف نضمن العدالة في تطبيق الزواج وفي تطبيق الطلاق، وهذا هو الهدف منه. فكيف نضمن عندنا أدوات اليوم، كيف نختار الحاكم؟ ليس بالضرورة أن أختار الحاكم بطريقة الطريقة التي اختارها أبو بكر ولا عمر ولا بعض الناس. يقول لماذا لم يضع الإسلام نظام واضح جدا في اختيار الحاكم؟ لماذا؟ لأن الدنيا في هذه المجالات الإنسانية ستتغير تغير كبير، والأدوات ستتغير، والتكنولوجيا ستتغير، وطريقة الاختيار وطريقة التقييم كلها تتغير. فالإسلام أعطانا مبادئ أساسية، قال نريد الاختيار الحاكم العادل، نريد اختيار الحاكم الأفضل الأتقى الكذا، أعطانا مجموعة معايير، وبعد ذلك ترك لنا الأدوات لأنها تتغير. شوفوا في كل قضايا المعاملات، سياسة، اقتصاد، أحوال شخصية كذا، هذه كلها قابلة أن تتعدل وفق القواعد الأساسية، لكن قضايا العقيدة والعبادة لا تتغير. مفهوم يحتاج إلى مزيد من الشرح، خلوني أشرح لكم بعد الفاصل. أحييكم وأرحب بكم ما علمتني الحياة، وحديثي معكم عن مواكبة العصر. هل مواكبة العصر تتنافى مع الدين؟ أبدا أبدا. ألم نسمع جميعا أن بتغير فتاوى أئمة المذاهب، ألم يغير الشافعي مذهبه بعد أن انتقل من العراق وذهب إلى مصر؟ هنا ما الذي تغير في مذهب الشافعي؟ أيضا هنا مسألة، بعض الناس يقول غير مذهبه، هو غير كل الدين؟ ما غير كل الدين، غير أجزاء. ما الذي تغير؟ يلخص لنا العلماء، يقول بعض العلماء أن تغير الفتوى كان تغير زمان ومكان وليس تغير دليل وبرهان. ماذا يقصدون هنا؟ يقصدون مبدأ أساسي جدا. ما الذي تغير في فتاوى الشافعي؟ غير الصلاة؟ غير العقيدة؟ أبدا. هو غير بعض القضايا المتعلقة مثلا بالأحوال الشخصية، هذا نعم غيره، قضايا الزواج والطلاق وكيفية تطبيقها في العراق تختلف عن كيفية تطبيقها كان في مصر. هو سؤال رئيسي بس، ألا توجد للدين أهداف؟ ألا يوجد للدين قيم؟ ما في شيء اسمه عدل؟ ما هو الهدف من قانون الأحوال الشخصية زواج وطلاق وكذا؟ أنه حفظ النسل وحفظ العدل. طيب إذا كان العدل ممكن أن يطبق بطريقة أفضل في هذا المكان عن هذا المكان، إذا نعدل. هنا طبعا في نصوص ثابتة لا يجوز المس بها، وهناك تطبيقات لهذه النصوص، أشكال لهذه النصوص. يعني أنا عجبتني كلمة قبل فترة كان الشيخ سلمان العودة الله يحفظه، واحد يسأله يقول له لا يجوز إدخال المصحف إلى الحمام أجلك الله، صح؟ قال طبعا. قال طيب هذا المسجل فيه مصحف، فهل يجوز دخل الحمام؟ قال طيب يجوز، يعني ما مكتوب كتابة. قال بس هو مكتوب، يعني لو شغلته يطلع. قال بس ما هو ظاهر. قال بس موجود، فهذا مصحف دخلنا له القرآن. قال أنت تحفظ شيء من القرآن؟ قال لي. قال ممنوع تدخل الحمام. يعني إذا أسلك بهذه الطريقة في وسائل. الآن نحن الحمد لله عندنا أدوات تقنية، عندنا نستطيع أن نضبط العدل أكثر، نستطيع أن نضبط المواريث أكثر، نستطيع. ليش ما نستعملها؟ ليش هو استعمال الميكروفون في الأذان كان موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب اللي يقول لي ممنوع في العبادات، ممنوع يستعمل الميكروفون، لازم نستعمله بدون ميكروفون. هذه مبالغات، هذه مبالغات. فإذا عندنا شيء، عندنا أصول يجب الثبات عندها، وعندنا وسائل لتحقيق هذه الأصول. هذه الوسائل تطورت تحقق الأهداف، تحقق القيم. فإذا ما دامت الوسائل لا تتعارض مع النص، وما دامت تحقق الأهداف وتحقق قيم الإسلام، فهي مطلوبة. ولذلك قال العلماء كلمة جميلة احفظوها، قالوا وسائل الدعوة توفيقية وليست توقيفية. ماذا يقصدون؟ العبادة توقيفية، صلاة خمس صلوات نقف عندها لا نزيد، توقيفية، نقف عندها، نقف عند النص كما جاء. يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، هذا توقيفي، هذا لا يجوز اللعب فيه، لا يجوز زيادته، لا يجوز، خلاص نلتزم به. أما الوسائل فتوفيقية من الله عز وجل يوفقنا إليها، فلا مانع أن نستعمل فيها كل ما يسند الدين ويسند أهداف الدين ويسند العبادة وغيرها وغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبة الوداع كان عنده 100,000 أو يزيدون، كيف وصل صوته لهم؟ كان وصل صوته صلى الله عليه وآله وسلم لهم بأن كان يقول جملة ويسكت، في ناس موقفينهم على أعمدة يسمعونها صوتهم عالي يقولونها للي وراءهم، في ناس وراهم واقفين على أعمدة يوصلوها له، هكذا وصل الصوت. طيب احنا ما نحتاج كل هذا، عندنا اليوم ميكروفون فنستطيع اليوم ان نستعمله، فحد يقدر يقول لي هذا بدعة؟ فهذه مسألة رئيسية جدا. والناس تريد الدين، الناس الحمد لله تريد الدين، حتى في الدول التي إسلامية بدأت تتطور وكذا تريد الدين. والمهم جدا انه بس نعرف كيف نأخذ هذا الدين ونضعها في شكل قوانين. احنا ما نستطيع، سامحوني، ليس من الصواب نقول للناس ما في شيء اسمه قانون. طبعا في شيء اسمه قانون ومواد ودستور ومبادئ وتفصيل وتطبيق وقضاء واجراءات. طبعا لازم نحول الان الاحكام الشرعية لازم نحولها الى هذا، والا لا يمكن تطبيق الدين في هذا الزمان، لا يمكن تطبيقه. شوفوا معي هذا الاستبيان، لما سئل الناس كيف ترون دور الدين في مجال وضع دستور البلاد، الذين أجابوا بأن الدين له دور مباشر أو غير مباشر في الدستور، ما أتكلم إحنا على القوانين التفصيلية. إجابات الناس كالتالي: 89% من الناس في الأردن قالوا الدين له دور مباشر أو غير مباشر في الدستور. في باكستان 67%، في إيران 82%، في اندونيسيا 87%، في بنغلاديش 86%، في المغرب 89%. اسمعوا، في تركيا التي حاول تترك ان يعولمها ويخليها جزء من اوروبا ويفصلها عن الدين حتى الاذان غيرت، 88% من الناس يرون ان الدين له دور رئيسي في الدستور، في كتابة الدستور. على فكرة تركيا 99% وشوية مسلمين. أما لبنان على تشكل الأديان التي فيها 96% يرون أنه الدين له دور أساسي. طيب إذا كان هكذا نظرة الناس، إذا كان هذا نظرة الناس، ما يمكن الدين يكون له دور أساسي ونحن لا نستعمل علم القانون الحديث ووسائل ونظريات ومبادئ وكيفية تحويلها. نلتزم بالأصل لكن نستعمل الأدوات الحديثة. هنا قد تأتي شبهة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث كل بدعة ضلالة. كيف نفهم هذا الحديث أو هذين الحديثين، كيف نفهمهم؟ لأن بعض الناس، أنا سمعت بعض الناس يستشهدوا مثل هذا. يقول الحافظ ابن رجب في شرحه لحديث إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يقول اسمعوا، يقول هذا ابن رجب الحنبلي، يقول: والمراد بالبدعة ما أحدث الشيء الجديد مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، ما له أي أصل في الشريعة يدل عليه، أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، وإن كان قد يسمى بدعة لغة. فإذن هذا في قضايا العبادات. صلاة التراويح ما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الثلاث أيام، ما صلاها المسلمون في زمن أبو بكر الصديق. يأتيني واحد يقول لي والله بدعة الميكروفون في الصلاة، ما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول والله هذه بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ما هو متوفر من الأدوات لما بلغ هؤلاء الذين بلغوا، هو بمثابة ميكروفون، ما كان عندهم ميكروفون. فإذا في فرق بين هذا وذاك، مدام له أصل فما يسمى بدعة حتى في العبادة. أما في قضايا المعاملات فعندنا شيء رئيسي جدا يسمى المصالح والمصلحة المرسلة، وهذه مسألة تفصيلية، لكن مصالح العباد باختصار، الشرع يراعي مصالح العباد. فالبدعة تكون في الأمور التعبدية التي ليس لها أصل ويقصد بها التقرب إلى الله تعالى دون مصالح عبادية، وليس لها أصل في الشرع لا في جنسها ولا في عينها. أما المصلحة المرسلة فتكون في الوسائل وتكون في المعاملات، ولا يقصد بها التعبد البحث، ويدل الشرع على أن هذه المصلحة معتبرة وليس فيها مخالفة للشرع ولا منافاة لمقاصد الشريعة. فإذا باختصار خلوني أقول، ليس المطلوب عصرنة الإسلام، يصبح الإسلام عصري، وإنما المطلوب عصرنة الأساليب التي تحقق لنا الإسلام. فالأساليب التي نستعملها في تحقيق العبادة، يعني لازم أقرأ القرآن من مصحف، ممكن أقرأ من جهاز إلكتروني طبعا، هذه وسائل الآن، ممكن أستعمل ميكروفون طبعا، وغيره وغيره. لما نأتي للمعاملات، اسمعوني الله يرضى عليكم، لما نأتي للمعاملات، زواج، طلاق، اقتصاد، سياسة، فهنا الإسلام أعطانا القواعد الرئيسية، بعض القواعد التفصيلية، ثم ترك لنا أن نتفنن، فإن الناس سيختلفوا في هذه المسائل حسب مصالحهم، وستختلف الوسائل في إبداعاتها. فلو قيدها الإسلام تقييد شديد لضيق على البشر، ولما تناسبت الأساليب التي في القرن الأول مع الأسانيد التي في القرن الخامس عشر، ما تتناسب. فالإسلام أعطانا القواعد وفتح لنا الأساليب. بعض الناس يقول قال مفروض يعطينا كل شيء، لو أعطانا كل شيء لضيق علينا. هذا من جمال الإسلام، التفريق بين العبادات والمعاملات، والتفريق بين الوسائل والسواك. مزيد من هذه المعاني بعد الفاصل. أحييكم وأرحب بكم ما علمتني الحياة وحديثي معكم عن مواكبة العصر. ما الذي يجوز أن نراعي فيه العصر وما هو الثابت من ديننا الذي لا يمس؟ هذه قضية مسألة مهمة جدا. ورأيت بعض الشباب الذين يبالغون وبعض الشباب الذين يفرطون، كل شيء قابل للتغيير. لا، فهنا التمييز بين الثابت والمتغير. لعل من أجمل ما قرأت في هذا كلمة للإمام العظيم ابن قيم الجوزية، تلميذ الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكلاهما من أكبر العلماء وأعظمهم. له كتاب جميل ابن القيم اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين. شوف شيء عجيب، حتى الكتاب اسمه فيه إبداع. المفتي لما يفتي يوقع هذه فتوى، فيقول هذا يوقع نيابة عن من؟ هو يقول هذا يوقع نيابة عن رب العالمين. فإذا عشان يوقع صح خلينا نعطيه بعض الإرشادات. فكتب كتاب لهؤلاء فسمى إعلام الموقعين عن رب العالمين. يقول فيه من ضمن الكلمات الجميلة، يقول: من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب، يأخذ الموجود في كتب الأسبقين ويفتي الناس عليه، قال الشافعية، قال المالكية، قال الحنابلة، قال الأحناف، كما هو موجود في الكتب، ماذا يقول الإمام ابن القيم؟ ينقل للناس كما هو موجود في الكتب على اختلاف عرفهم، الأعراف تغيرت وعوائدهم، العادات تغيرت وأزمنتهم، الزمان تغير وأحوالهم، الأحوال، التكنولوجيا، الوسائل تغيرت وقرائن أحوالهم. من فعل هذا ماذا يقول عنه؟ اسمعوا شيء غريب كلام ابن القيم، يقول من اللي قاعد الآن يفتي بناء على كلام موجود في القرون الماضية، ماذا يقول عنه الإمام ابن القيم؟ يقول: من فعل ذلك فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين، هذا جنى على الدين نفسه، شوه الدين نفسه، أعظم من جناية، اسمعوا، أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب واحد من كتب الطب. بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المبتي الجاهل، يسميه مبتي جاهل، أضر ما يكونان على أديان الناس وأبدانهم. المبتي ضرر على الدين، والطبيب الذي يعالج بطريقة واحدة هذا جناية على الأبدان، والله المستعان. هذا كلام ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين عن رب العالمين. ما يجوز هذا، قاعد نشوفه اليوم. أناقش بعض الشباب، قال فلان في العصر، يا أخي هذا زمنا غير زمننا، لا الدين لا يتغير. كيف لا يتغير؟ في ثوابت لا تتغير، لكن فيه مواكبة للعصر. على كل حال دعوني، حتى بس ما حد يفهمني غلط، دعوني ألخص القواعد الرئيسية التي نبني عليها مواكبة العصر. اللي ما يلتزم بهذه القواعد بالنسبة لي يعني أما ما واكب العصر فجمد، أو فرط في الدين وتساهل فيه، فنحن بين التفريط والإفراط ونريد الوسطية إن شاء الله. أول مبدأ وأهم مبدأ هو الإخلاص وتحري الصواب، ما تكون عن هوى، ما يكون بس أنا أبي أسهل الدين لأن والله عندي مصالح ولا عندي هوى ولا عندي شهوة، وإنما قصدي خدمة الدين والإخلاص لرب العالمين. الأمر الثاني، اتباع منهج التيسير عن وعي مقاصدي. هناك مقاصد للسريعة، هناك أهداف للسريعة، فلما أيسر للناس ما أيسر بناء على أحكام بدون أهداف. أنا اسمعوا والله قاعد أتكلم كلام مهم، أقول لكم اسمعوا، الدين فيه أحكام وفيه أهداف. إذا بنغير في الوسائل المتعلقة بالأحكام، لازم التغيير يكون مربوط بالمقاصد، لازم يكون مربوط بالأهداف، ما هو فقط والله ما عجبني الحكم ولا في وسيلة جديدة ولا أنظر للأهداف، لازم نرجع للأهداف. فالذي لا يفهم مقاصد الشريعة والذي لم يدرس أصول الفقه ليس له حق في قضية التغيير في الوسائل هذه. الأمر الثالث الاعتزاز بالأصالة والحرص على المعاصرة. ما يعني ما نعتبرها معركة بين الأصالة والمعاصرة، لا ما في معركة، ما في أي معركة بين الأصالة والمعاصرة. أنا أعتز بالأصالة وأحرص على المعاصرة، فأي شيء يخدم هذه الأصالة سأستعمله. ولذلك نقول إبداع وأصالة، فنجمع الأمرين مع بعض. الأمر الرابع القدرة على التفريق بين الثوابت والمتغيرات. الثوابت عندي قلت العقيدة، يعني العفو بنجدد نظرتنا للملائكة، يعني هذا لعب، بنجدد نظرتنا لمشاهد القيامة، يعني بنبدع في كيف ستقوم علامات الساعة، هذا لعب. فالعقيدة ليس فيها مجال. والعبادة، العبادة الصلوات خمس، المغرب ثلاث ركعات، هذه كل حضائر ليس فيها تجديد، ليس فيها تجديد، هذه ثوابت. أما لما نأتي للمعاملات، في المعاملات أيضا هناك ثوابت وهناك متغيرات. يعني نأتي مثلا للطلاق، الطلاق ثلاث مرات، ما في إبداع نسوي خمس مرات، ما في إبداع في هذه المسألة. لكن هذه الثلاث مرات ما هو الهدف منها؟ الهدف منها إبقاء الحياة الزوجية قدر ما نستطيع، إقامة العدل وعدم ظلم المرأة قدر ما نستطيع. فإذا نستطيع أن نجدد في الوسائل التي تثبت هذه الأهداف. لكن في ثابت اسم الطلاق ثلاث مرات، في ثابت اسم أن الزواج له أركان لا بد من قبول وإيجاب، يعني في قضايا ثابتة، ما في تجديد، ما في تجديد فيها. لكن سنجدد في الأمور التي باختصار، باختصار لما نأتي للعبادة ليس فيها تجديد، العقيدة ليس فيها تجديد، المعاملات ما صار عليه نص صريح وإجماع واضح ليس فيه تجديد، أما الأمور الأخرى فمفتوحة. الأمر الخامس التجديد المستمر في الأسلوب والوسائل، وليس تجديد واحد ونتوقف، فنجدد، استعملنا بعض الآلات، استعملنا بعض الأدوات، استعملنا بعض الوسائل الحديثة في القوانين وغيرها، فما في مانع. الأمر السادس الإبداع في الأرض وتطوير المهارات الشخصية للمفتين للعلماء، يستعمل التكنولوجيا، يستعمل فيسبوك، يستعمل تويتر، مفتوحة استعملوها. وهذا يجرني إلى الأمر السابع المبادرة للاستفادة من كل مستجدات العصر. نحن اليوم عندنا فيسبوك تويتر، بعد خمس سنين سيأتي أشياء أخرى، فما تقول لي والله لا ما خلاص تستعمل أساليب واحدة. ففي الدعوة وتوصيل الدين هذه أساليب مفتوحة. الأمر الثامن كسر الجمود، تجنب النمطية، تجنب التقليد. ليش كلنا نقلد بعض؟ ليش كلنا بنفس النمط؟ ليش لازم استنساخ مني؟ وهذا يجرني إلى أمر تاسع عشان نواكب العصر لابد من تقديم مشاريع عملية باستمرار لخدمة الأمة، مشاريع ليست فقط نظرية، مشاريع عملية. والأمر العاشر تعزيز الثقة بالنفس ومواجهة هذه النفسية الانهزامية التي نراها عند بعض المسلمين. في شيء اسمه زهد، بس زهد كاذب فنرفض الزهد الكاذب. هناك انعزال عن الحياة فنرفض هذا الانعزال عن الحياة. لابد أن نهتم بكل مستجدات العلوم، كل التقنية مهما كان مصدرها، نستعملها لخدمة الدين، لتوصيل الدين، لتطوير فهم الناس للدين وتطبيق الناس للدين مع احتفاظنا بالثوابت. هكذا باختصار أفهم مواكبة العصر. دعوني أختم بما قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي، هذا الرجل العظيم، في كتابه العظيم الذي يجب أن يقرأه كل واحد، إحياء علوم الدين. يقول، يلخصها أحسن مني، يقول الأحكام نوعان، نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الزمان ولا بحسب المكان ولا اجتهاد الأئمة، في أشياء ثابتة لا يغيرها زمان ولا مكان ولا اجتهادات. ويضرب مثال عليها، يقول كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات. هذه أمور ثابتة لا تماس. أما النوع الثاني فما يتغير ويتبدل بحسب اقتضاء المصلحة له. إذا الحكم هو ما هو؟ المصلحة. فيتغير زمانا ومكانا وحالا حسب المصالح. ويضرب مثال عليها يقول: كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها. التعزير ما هو؟ في حد، السارق تقطع يده، الزاني يرجم أو يعني يجلد كذا جلدة. في أشياء واضحة ثابتة، هذه حدود. في أشياء ما جاء فيها حد، تركت لتقدير القاضي. المسائل المتروكة لتقدير القاضي تسمى تعزير، تأديب، وقد تصل إلى القتل حتى. يقول الإمام الغزالي: هذا مثال على الأمور. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تعزيرات كانت بشكل معين، في زمن عمر كانت بشكل آخر، في زمننا ممكن تكون بشكل آخر. فليس بالضرورة أن أستعمل الجلد اليوم في التعزير، ممكن أستعمل وسائل أخرى. يقول الإمام الغزالي أكمل كلامه، يقول عن هذه الأمور المتغيرة، يقول: فإن السارع، يعني السارع الله سبحانه وتعالى ورسول الله الذين شرعوا لنا، ينوع فيها بحسب المصلحة، والذي يشرع بعدهما يستعمل هذا حسب مصالح العباد. إذن هناك أمور ثابتة: عقيدة، العبادة، الواجبات، المحرمات المتفق عليها لا تمس. أما الأمور الأخرى فتتغير حسب الزمان والمكان والأحوال والوسائل والأدوات المتوفرة اليوم التي ما كانت متوفرة من قبل. بهذه الطريقة يصبح الدين دين فعال، دين عملي، دين واقعي، دين مواكب للزمان، مع الاحتفاظ بالثوابت التي أرادها لنا الله عز وجل. أرجو أن تكونوا استفدتوا ولو قليلا من هذا المعنى، من هذه المعاني، وتدعوا لي. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في سماء. تغربك الطير أين اندفعت، وتجد بما شاء وحي الإله. Thank you.